بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يكفر جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الحديث عن المال يحتاج أولا أن ندرك مع ما نتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فتنة المال، بل قال: وجعلت فتنة أمتي في المال. هذا النص يجعل الإنسان على حذر شديد جدا جدا جدا من إنزال قلب الفتنة. كل أمة لها فتنة دمرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أما هذه الأمة فقال: وجعلت فتنة أمتي في المال. بل في الحديث الصحيح في البخاري، لما فتحت البحرين وكان الفتح قصة طريفة جدا، فالجيوش التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كانت البحرين فتحها، كان على رأس أصحاب من كبار الصحابة اسمه العلاء بن الحضرمي. والعلاء ده كان بينه وبين ربه رياضة عالية جدا وعبادة. يقول جابر: كنا في الطريق، أنا استفرد، قال: كنا في الطريق إلى البحرين فمررنا بمفازة عظيمة، منطقة صحراوية كبيرة جدا، ورجع لمنطقة ربع خالد. قال: حتى نفد ماؤنا وكدنا نهلك وتهلك رحالنا. ففزعنا إلى العلاء، فدعا ودعونا، دعا دعاء طويل: اللهم حليم يا كريم علي العظيم. ثم تضرع إلى الله أن يمد الله هذا الجيش بمدد من مائه وغيثه. يقول: فجاء سحابة فصبت علينا الماء صب حتى شرب شربت رحالنا وملأنا آنيتنا، ثم انطلقنا حتى وصلنا إلى البحر، فوجدنا أهل البحرين بمعالم قدومنا قد حرقوا السفن، ولم يكن لنا سابقة في ركوب البحر، عمرهم ما ركبوا البحر ولا يعرفوا صنع ملك. قال: ففزعنا إلى العلاء فدعا ودعوا: يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم. طلب الله بأسماء الحسنى، ثم قال: اللهم إن هؤلاء جند جاءوا من نصرة دينك والماء من جندك، اللهم سخر لنا جندك. وأخذ يتضرع، ثم بدأ الجيش بالمرور في المال. يقول أنس: فوالله مر الجيش على الماء على 25 كيلو، ما ابتل لنا قدم ولا حافر، مش عايش الماء. أهل البحرين شافوا المنظر، خرجوا كلهم ينطقوا بالشهادتين، دول مش بشر، عفاريت، هيقاوموا إيه؟ فجمعوا جل زكوات أموالهم وسلموها لهم. فعادوا كانت من أوائل الغزوات اللي رجع فيها الصحابة بثروة مالية عالية، زكوات كبيرة تسد حاجة المسلمين. لما قدم الوفد النبي خرج لصلاة الفجر، فوجد بعدد كبير من الصحابة واقفين على المسجد باب المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم بلغكم أن مال البحرين قد قدم. زكوات البحرين مسلم، عشان كده كلكم متعرضين لهذا. عزفوا الوز ثم لقنهم درسا، قال: والله بريوس، والله ما الفتح أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا نص عمدة في الباب. نتعلم هذا الأدب الخطير، أن الجميل يخشى على الفقر، فالمسلم مع الفقر أقدر على الصبر. لذا يقول أبو الدرداء عن الصحابة جميعا: قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء النعم فعز شكرنا، قليل شكر. فالإنسان أقدر على الصبر منه على الشكر. اللي همه آخرته يجب أن يحاسب نفسه، طبط فيه وخدته فيه. إن كان يخشى فتنة المال يجتهد أن ألا ينزلق في هذه الفتنة وألا يقع فيه. والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليه فتنافسوها كما تنافسوه فتهلككم كما أهلكتهم. إذا هي مهلكة، مهلكة ترك الإنفاق في المصالح العامة، مهلكة البخل على الأمة، مهلكة. لذا جاء في الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس عكست العملية، كل واحد عايز يحجب ماله عن الأمة حتى حق الله في الزكاة وغيره. لكن يا أخي ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، فعكسنا الآية. الآية جاءت على أن من أبى الإنفاق لله هو الذي سيلقي بنفسه إلى التهلكة، وإحنا جعلنا اللي ينفق هو اللي يلقي نفسه إلى التهلكة. عكسنا النصوص، هذه كارثة. لكن الجيل الأول حتى وفعل هذه الفعلة وتعرض لرسول الله لشدة حاجة المال، لكن كان جيل ربي على ألا يأخذ بالمال إلا أحله، ولا ينفق المال إلا في حله. بدليل لما بعد هذا الموقف جاء المال، الرسول أمر فيه أمر الصحابة ببسطه في المسجد، كل الزكاة اللي جات من مال بحري نثرها في أرض المسجد، ومعلومة واحدة، تعليمة واحدة. قال: أيها المسلمون، من له حاجة يأخذ قدر حاجته. كلمة واحدة مرسولة. شوفوا إلى أي مدى بلغوا من الأدب. لكن الحاجة والعوز من يدفع من هذا؟ لم يتعرض للرسول الله عايزين ياخذوا أي صدقات يقدروا يسدوا بها حاجاتهم. ومع ذلك لما وضع المال أمامهم ودعوا للأخذ قدر الحاجة، ما منهم واحد أخذ درهما أكثر من حاجته. اللي حاجته 2 درهم بيخش 2.5، 3 بيخش 4، حتى بقي المال في الأرض ينظرون عليه ولا يبغون به. يمكن الوحيد اللي عمل حركة شذت عن هذه القاعدة كان سيدنا العباس. العباس ما مطلع مرسول. العباس جاء وثنى حجر، ثنى التوبة بتاعته، بدأ يأخذ من مال ويحط في الحجر. لغايه ما ملا حتره التوب من ورا لقدام جايبه ما استطاع. والنبي نفسه ينصر لعمه والوحيد اللي خالف في الظاهر المعلوم تعليمات رسول الله لا ياخذ الا قدر حاجته. سيدنا عباس عمال يملى في عينه جايبه ما استطاع. فنظر النبي وتحسن قال يا رسول الله أعني؟ قال لا. قال يا رسول الله أنا عمك. يا رسول الله صحيح بس أنا عمك فتوسل برحمة أنا عمك أعني؟ قال لا. سيدنا عباس طيب يا رسول الله مش عايز. طب يا رسول الله نقول أحد خلانك أصحابك يعينني؟ قال لا يا رسول الله أنا عمك. قال لا. فاضطر ياخذ بعض المال يرجع تاني لغايه ما خف حيله قدر يقوم لكن ماشي بالعافيه وقام بالفعل وخد المال وطلع البيت وانده ورجع. وجاء بين يدي النبي وجلس قال يا رسول الله لا تلومني لان هذا وعد الله لي. قال اي وعد؟ قال لما اسرت يوم بدر. سيدنا العباس كان كاتب ايمانه في مكه لكن ابو جهل اكرهه يطلع مع جيش المشركين لغايه في بدر فوقع في الاسر هو وابن اخوه ابن الحارث بن عبد المطلب. ابن الحارث غدي فلما وقع في الاسر الرسول طلب منه الفديه عنه وعن ابن اخوه رفض قال بقى تدفع الفديه عنك وعن ابن اخوك. قال يا رسول الله انا عمك. قال ادفع دي. فلما وجد اصرار من السنه على دفع الرابع دفع دي قال يا رسول الله انا مسلم. انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله اكتب اسلام. قال ان كنت صادقا سيعوضك الله من ادفع ادفع دي. في هذا الموقف نزلت الآية يا أيها النبي كل من في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم واغفر لكم الله غفور رحيم. نزلت العباس فقال يا رسول الله ما تدخل هذه الآية لقد وعدنا الله وعدتين إن كنت صادق أن يخلفني خير مما أخذ منه وها أذن اليوم قد جنيت الثمرة الأولى قد تأدي الدية اللي دفعتها عنه عن ابن أخوي وزيادة كده أضعف. قال وأنا أنتظر الثانية مش دي بس ده مستني الثانية. إيه الثانية؟ ويغفر لك بصير ربنا يغفر الذنوب كلها كمان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأول الآية فصار حق شرع الله. لم يخالف هذه المخالفة إلا العباس بهذه الآية العين الرئيسية لكن الأدب اللي قدم عليه الصحابة إنما أمام أعينهم ما فيهم واحد تمتد يده لأكثر من حاجة إلا على هذا رب بل رب على ما هو أشد ألا ينظر أحد لنعمة أنعمها الله على غيره حتى لا يزدر نعمة الله عليه. وده نص القرآن ونزل في مكة قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عايز رزق اطلب رزاق مش من نعم الله على بعض لأن النظر لما لا بات هيطمع ويحسد ويحقد وهيبتلى بأمراض القلوب المدمرة ده إلا يبتلى بالعدوان إلا لم يبتلى بالسرقة إلا لم يبتلى بالغصب لغيره للإكراه للقتل كل دي أمراض مترتبة على نظره للمال وحبه للمال. إذا جاء النص يربينا من البداية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها منهم زرت أحد منهم أفتهم فيه ونص الحديث قال لا تنظروا إلى نعم الله على عباده حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، لا تحتقر نعمة الله عليكم. أنت شايف عند فلان نعمة؟ ما عندكش. لو نظر فلان لما عندك وليس عنده لحسدك على ما عندك. الذي لا ترى أنت نعمة غيرك يتمنى. قد تكون أنت في صحة وعافية وصاحب المال الثري ده مش عارف ياكل لقمة بسبب مرض في معده، يتمنى لو زال ماله وكان مثلك في الصحة. فلا تنظر بمنظور الظاهر لأن الأقدار يجريها المقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا ندرك هذه الحقيقة فربما لماذا وضع هذه القاعدة لنا في المال؟ حتى لا نجعل المال أكبر همنا ولا مبلغ يدنا. طبعا أعلم إن كارثة كل من هجر المال المصيبة، الكل عايز فلوس، واللي عايز إن جاءه ما يغنيه عايز المزيد، والنبي يعلم هذا الضعف فينا حتى قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي ذهب، تخيل وادي يغطي مدينة زي الأخير بتاعتكم دي كلها، وادي ذهب، نتمنى أن يكون له ثياب، ولو كان له وديان لتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لو فتحنا في باب الطمع في المال لن ننتهي، هذا مرض إذا ابتلي به العبد لا دواء له. لذا قال صلى الله عليه وسلم طالبان من هما، من هو يعني جعان على الآخر، طالبان من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم كل ما اكرم العلم يشعر بحاجة العلم يزود زود، ما يشبعش لغاية ما يموت. وكذلك طالب المال حوش كم عن مليارات مليارات تقضيه ذريته 100,000 سنة قدام، وينظر بما تعمل الفقير كم من ثري في سبيل زيادة ثرائه دمر أمة، قتل وسرق ونهب، إزاي هو يبقى عنده الثروة دي بس وشايف غيره ما دام بيحب الغنى فبيبص لغيره؟ الله، إن كان عندي 70 مليار فغير عندي 700 مليار ما وصلوش ليه؟ طب هجيب العلم فين؟ بالسلب، بالقتل، بالنهب، بالغصب، بالسرقة، بالحيل. كم دمرت من بلاد وكم دمر من عباد بسبب الطمع والرغبة في المال، واحنا بنرى هذا في عصرنا بصورة أوضح من الشمس في واضحة النهار. كارثة كارثة جل الصراعات على الأرض الآن بسبب المال. أين وجد المال وجد الصراع، واحنا شايفين بيحدث في الدول العربية الإسلامية لما اكتشف فيها البترول المال الصراعات كلها تدور حولها، والكل يود أن يظهر بثروة الكل. واضح؟ فتنة المال يا إخواني من أخطر الفتن المبتلى بها الإنسان. طالبان من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. تناسخ هذه النصوص حقائق حتى ندرك القضية أكبر من قضية حل حرم. الفتنة وفتنة كبيرة جدا جدا جدا، وإذا ابتلي به العبد دمر ودمر غيره، مصيره أسود. ليصل به الحد حب المال إلى استحلال القتل واستحلال السلب واستحلال النهب واستحلال أكل أموال الناس باطل، هذه كارثة كارثة كبيرة جدا جدا جدا. وللأسف الشديد بنرى هذه النوعيات وتشوفوا أستاذ وأفندي وراجل حاصل على شهادات عالية وراضي بالله لابس بدلة كرافات وآخر شيء وإن نوت منه وجدته مجرما قد غلف بثياب زيت مضاري كأنه لا يعرف إلا ألوان الزئب يعتد لما يجوع لم يعتد حبه في الألوان ولذا قال الأسد يأكل خلف الزئب الأسد لأن الزئب لا يحتمل أن يرى فريسا وزئب يبقر بطنه زئب بس لازم أقح الأسد لا يعتدي إلا وقت الجوع أخذ أكله ينام يتصرف تلعب الفريسة حوله فالذئاب من البشر من تلبس بطباعها أصبح الذئاب ضاريا في سبيل المال مستعد دم أمة ونحن بنرى هذا من الآن فيا إخواني المسألة اقتربت رب العباد وضع ضابط لهذه ولذلك الجيل الأول ربي على هذا تحذرت شديد جدا في القرآن من فتح المال والسنة لدرجة الصحابة وصلوا لمرحلة ما فيهم واحد يفكر ينظر لمال أخي لما آخى النبي من مهاجر الأنصار من الصحابة 90 90 صحابة فقط آخى من 45 45 صحيح أغلبهم أنصار مع مهاجر لكن آخى بين مهاجر ومهاجر ونصف وأنصار مع أنصار ليعلمنا أفضلية خلق النفاق وأنها ديانة وأنها كرامة الإنسان فكان ممن آخر بينهم رجل من أثرياء قريش هاجر وترك المال عبد الرحمن عوف والنبي كان ينتقي من يؤاخي مع من يؤاخي انتقاء نبوي كريم فآخر بينهم وبين سعد بن ربيعة الأنصاري سعد كم أسرع المدينة إيه قصة الأخاء دي؟ إن الرسول قال إني اخترت 90 واحد من كبار الصحابة وقال فلان أخ لفلان ما يملكه فلان وما ربحه فلان مناصفة بينهم طول حياته وإن مات أحدهم يرثه أخوه قبل ما تنزل أبو الرئيس كان ده في البداية في الهجرة. سعد فهم إن عبد الرحمن عوف أخوه ده شريك لي في كل ما أملك. فأخذ من بيتي مسرع وجمع له كل ثروته. يعني ملياردير. وجاب كل ماله بالكامل وضعه بين يدي أخي عبد الرحمن. حطه قدام على الأرض بسطه. وقال يا عبد الرحمن أنت الآن أخي وهذا مالي قد وضعته بين يديك اشطره باسم الصين أنت الاسم واختر أحسن شطرين كم واحد منا وطلب من الأخ يقبلها ابتداء ده حتى لو عنده شيء مش ملياردير سلامات سعد فعل هذا ولم ينتظر عبد الرحمن يقسم ما يقسمش ده انطلق مسرعا ليعمل عمل عجيب جدا أتى بزوجتين وقد تزينتا لبس أحلى لبس ودخلتا على عبد الرحمن قال عبد الرحمن أنت هاجرت وتركت امرأتك ولا زوجة لك هاتان زوجتين انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشد إلي لأطلقها فإن انتهت عدتها أنكحتك إياها الكلام ده يا إخواني يتخيل عقل بشري إن بعد سعد بن الربيع مخلوق يعمله ومحب إلا في حالة واحدة لو الاثنين تعبينه عايز يخلص Ha ha ha ha. لكن زوجتين ويخيروا وقد يختار أحبهما إلى قلبه. بعدين دول مش أي أخوات، دول صحابيات، قدر الله أن يكون صحابيات. أنا جايلك بس سعد فعل هذا على ما رد عبد الرحمن العزيز. ما وقعت عين عبد الرحمن مرة على من سعد، من سعد بين الليل، ولا نظر مرة لزوجتيه، وما عملوش حطوا باله جدا وجاب نساء جري. عبد الرحمن لا نظر لهذا ولا هذا، بل قال يا سعد لست بأتعب، أنا مش عايز عشان أخذ مال أبويا، وإن أحده لي رسول الله بعقد مؤاخاة، لكن ممكن ياخذ نص المال يتاجر فيه ويرجعه له تاني، ولو فعل هذا ما ذم عبد الرحمن في زوجته، ما ذم، بل ده مقتضى العقد، عقد دخل له شو عقد بينه وبين سعد. ومع ذلك أبى عبد الرحمن، ليه؟ لأنه ربي على أمر، الأمر الأول على الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا، فأبى النظر. وربي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ، اليد العليا خير من اليد السفلى. عبد الرحمن يأخذ يخلي يده سفلى؟ أبدا، ده عايز هو اللي يشتغل ويربح ويدي اخوه سعد. شفت ارتفاع عبد الرحمن فين؟ باقي الصحابه شيخ المؤاخاه هل تقاسموا فعلا؟ عز ان تجد حد قبل من اخر رغم وجود عبد الرحمن. الشاهد يا اخوانا قال لست بارتع دلني على السوق، قول لاخوتك تساعدني توريني السوق فين؟ انا جاي مهاجر ما اعرفش السوق فين في المدينه. دلنا على السوق، سيدنا عبد الرحمن دخل السوق على منصة التجار وتاجر كبير معروف، من يبيع بالأداء؟ منهم من رفض من قبل اللي قبل الشراء دي وعرض السلع وباع واشترى وباع واشترى، آخر ما طلع مبلغ محترم، تزوج امرأة من أنصار ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم من فرح، فما أصفر الثوب وكان بيعصفروا يوم الفرح بيحط له مادة تسمى عصفر تديله لون كده ايه اصفر على البرتقال، فداخل سيدنا سعد بالثوب الابيض وفيه الاصفر دي، فلما راوا يريد بس قال ما هي من ابن سعد؟ هي الحكايه يعني ما هي ابن سعد؟ اللي كان معلم الوصيه ها احكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ قال صورة تزوجت، تزوج خطه اول صفقه تجاريه اللي بيحكي الجبس عبد الرحمن عوف. قال يعني ما هي من عوف؟ قال تزوجت رسول الله. قال كم صدقتها؟ قال مثقال ذهب 4.5 جرام. يعني المحيط اول يوم تسجل فيها 4.5 جرام ذهب. واحس الذين عنده مال زائد. قال عبد الرحمن اولم ولو بشاء، اعمل فريق اولم وفرخ ولد ولو بشاء. ها؟ وسنة الوليمة من هذا التوقيت للعرس. فأولى عبد الرحمن وأصبح بعد هذا من أغنى أغنياء المدينة. وضح المعنى؟ ربوا على هذه المعاني. لا ينظر أحد لملك قط ولا فكر. لتكن جيل فريد. فريد من نوعه. يقول أبو هريرة كنا في خلافة أبي بكر يأتي الغني الفقير في بيته فيعطيه زكاته أو صدقاته فإن قبلها منه قبله بين عينيه، هو اللي يبوسه، الغني هو يبوس الفقير اللي قبل زكاته. من شدة عفة الناس عز من يقبل الزكاة، ما كانش مضطر ليقبل حتى نزلت فينا هذه الآية للفقراء الذين عصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم، لا يسألون الناس إلحافا. إيه الإلحاف؟ ها؟ إكرار الطلب، لج. لا لا لا، أربع كلمات جت في القرآن في نواة التوراة، هذه من الإلحاف، القطمير، النقير، الفتيل، كل دول في نواة البلحة. عارفين البلحة؟ تمام؟ إيش البلحة؟ النواة بتاع البلحة. لو مسكت نار هتبقى في بلحة تمرة، مش هنقوم عليها. هنشرح التوراة. لا خلاص خلاص خلاص، لو فتحت التمرة هتجد الآت النوايا بتاع التمرة في جانب منها في شق، ماشي؟ ده اسم البطن. الجانب العكسي اسم الظهر. لو بصيت في ظهر النوايا هتلاقي خرم صغير جدا جدا، نقرة صغيرة جدا، هذه تسمى النقير. ولا يظلمون نقيرا. وصلت؟ يبقى الحفرة الصغيرة اللي في ظهر النواة التامة تسمى ايه؟ نقير. طيب بطن النواة نفسه هتلاقي جزء من لحمة التامة فيه، وبعد منه فيه خيط رفيع جدا جدا جدا داخل الشق. الخيط الرفيع ده يسمى الفتيل، ولا يظلمون الفتيل. ماشي؟ الجزء اهو رايكم اعمل ايه؟ ولا طبعا دي عشان طريقه مش هيسهل فيها كل حاجه. قال لي دلوقتي التمر اهي، بص كده هتلاقي الفتيل اهو، الخيط الرفيع ده، ده اسمه الفتيل. هتلاقي حته لحمه اهي اللي بتطلع في الاخر خالص دي من بطن الشق، دي تسمى القطمير. الظهر اهو هتلاقي في عمر هذا الظهر، هذه تسمى النخيل. في غشاء هنا ابيض بين اللحمه وبين النواه، هذا الالحاف، ده يسمى الالحاف. فلما يقول لا يسالون الناس الحافا يعني لا يطلبه لا قليل ولا كثير. وصلت؟ هنعلمكم بس هو كله بتاخد بتاع ولا حد يفكر فيه، بل كثير من الكلام احنا بنستعملها ولا حد فاهم حاجه خاصه اخوانا. يعني مثلا في مصر مشهوره كلمه جدا يقول لك فلان ده مش لاقي الا ضو. ايه الا ضو؟ كلكم بتاكلوه ولا حد يدري؟ عدس؟ ها؟ عدس؟ لا مش العدس. عارف الفول السوداني؟ هتلاقي فيه قشره خارجيه وفي قشره صغيره حمراء داخلية، هذه تسمى اللضة في اللغة. ففلان مش لاقي اللضة يعني مش لاقي القشرة بتاع الفول السوداني. اللغة العربية ضاعت عندنا، نسأل الله العافية. هذه لغة عربية يا شيخ؟ لغة عربية فصحى، كلمات عربية فصيحة. فالشاهد يا اخواني ان الصحابة وصل هذه المرحلة من الاخر. يقول أبو هريرة كان يأتي الغني الفقير ليعطيه صدقاته، فإن قبلها قبله بين عينيك. ليه؟ لأنه ما في واحد غني فكر في لحظة أن له حق في مال الزكاة. مال الزكاة ده حق الله في ماله، هو دوره إيه؟ ربنا اداله المال وقال له ده حقي وده حقك. حق له وصل جد إيه نرصه في مالي؟ نسبة ضعيفة جدا. ده حق الله. حق الله لا ينتظر منه أي منفعة. مش عشان ينفعها الفقير يزله ولا يجيبه ولا يهد حيله، لا، ده بيروح لبيته. إن قبلها تحمل عنه هذه الأمانة التي عنها غدا سيسأل. لو مات ومال الزكاة في بيته حسابه وينه؟ فمضطر طلعها. اللي قبلها منه شال عنه حبل يقبله بين عينيه. قال أبو هريرة فإلا بلد الفقير الذي يأخذ صدقاته اشترى قطعة من قماش جديد فطيبها عطرها ووضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق ووضع عليها صدقاته وانصرف. فيأتي الفقير زي ما في الشارع وتعرف ان عند الصحابه في هذا الدين دين الضبط كله. قال فيأتي الفقير الذي له حاجه فيأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره من اخوانه. يعني محتاج الدولار ما يخش اثنين. طبعا سلامات ما تبصش لنا احنا. احنا في عيلة وغني ولا قالهمش يا رب لكن الحمد بركة حطهم في جيبنا. هو ملياردير. هو ملياردير. بركة. يقول لك يا سلام ده انا لقيت فلوس لقيت الله يخيبك. صاحب وضعها لك ولا غيرك؟ هذا كيف وصل الصحابة بالتربية إلى هذه المرحلة في التعامل مع المال؟ ما في واحد يطلب من المال إلا قدر حاجته. حتى مدرك هذه الآية. بل رحم الله هارون الرشيد. كان ماشي بره فاعترضه سائل. فقول له اعطيني ما اعطاك الله. يا رشيد دور في اليوم بلاش فلوس. فدعا له خير فتوقع الفقير قال رشيد أين الذين يؤثرون على مش عايزين بصرخات زكاتك خمسة فأين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة فبكى رشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا راح بدور بدور أنا زرت هذه المعاني إخواني لأني للفقير مع المال أدب وللغني مع المال أدب. إن جهلنا أدب التعامل مع المال دمرت حياته. لابد أن نلزم حدود الله في التعامل معه. ليه؟ لأن المال مطمع ومع العوز والحاجة قد يستحل العبد ما حرم الله ومع ضعف من أمامه قد يستحل ما حرم الله. ممكن يستحل مالك لحاجتك ممكن يستحل مالك لضعفك مش قادر تعرف مالك أو راجل طيب مش واخد بالك وكلاهما سلمة في حق المسلم كارثة. هذه الحقائق يا اخوان انا شفتها عشان يسالوني في البدايه كيف نتعامل في المال في ابتداء. المسلم طولب بالعفه وعدم النظر وعدم التفكير في غير ما احل الله له بل حتى في الصدقات. يعلمنا النبي ادب نفسي عجيب قلبي حيث قال من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس قالها العمر. كان في بعض الفتحات جاءت أموال فالرسول أخذ مبلغ بعد العمر فعمر رد وقال يا رسول الله عندي ما يكفيني هل جعلت فقراء المسلمين؟ فقال يا عمر لو رسول ابن دين مش أي حد. قال يا عمر من جاءه مال من غير مسألة من غير طلب بس أن لا من غير مسألة ولا تطلع نفسي لو اجتهد نفسه المال قبل أن يأتيه عملت معاملة المسألة. من جاء مال مصر حلف عشان بس نذكر لفظه نفسه من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. يعني إيه إشراف نفس؟ مجرد نفسه تستشف تتطلع، يا سلام لو الدنيا مالها، يحرم عليه أخذه حتى لو أعطيه. شوف الأذى وصل فين؟ من جاء أو مال بصد مال واحد تاني أي تطلع يا ريت فلان ده يديني الاثنين دول، فأشرفت نفسه على مال غيره ولو كان من الزكاة. مجرد إشراف نفسه صار كمن طلب. لو أخذ المال لو أعطى المال يحرم في حقه حتى لو زكى. بعضهم قال بالحب بعضهم قال بالكراهة. من جاء المال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. يبقى ما أحل المال اللي بيعطى في الزكوات وغيرها إلا بخلوه من هذين الشرطين، المسألة وإشراف النفس. أنا طبعا أعلم من الحديث ده، يعني عز من يسمعه. لو لا لو في فرق بين يتمنى وبين تستشرف عينيه لمال بعينه. انا عايز ده فقير ناطر مال الزكاه يا اخي الكريم. هذا ادب للفقير نفسه. ثبت ان الامام احمد كان له تلاميذ، والامام احمد دون في خليفه توزع عليهم مال كلهم قبلوا الا واحد ألح عليه رفض، فأخذه بعيد عن خلاني. قال ما حملك على رد عطيتي؟ أنا مديك من غير ما تطلب. قال استشرفته نفسي، لما شفتك بزع تمنيت لو أعطيتك. فالإمام أحمد قال خيرا ما فعلت أصبت. ثم أخذ بعيد ودون أن يطلب ألقى له صور، لا اداله فرصة يستشرف ولا اداله فرصة يطلب فقبلها. واضح المعنى؟ ده أدب ربي عليه الصحابة عشان بس نعرف على أي شيء نربي. فبيقول لك حدد طلباتك وحطها في لسته كل الناس، ويروح يزور الوالده دي ويعطوها للطفل الهدايا اللي طلبوها. النقطتين دول بس. مش احنا قلنا الرسول قال من كان له حاجه فليأخذ قدر حاجته؟ لكن لو خد حاجته واستشرف لغيرها. انما بعد الحاجه يعني. لا لو طلب من قدر الحاجه يروح حاجته. لكن كله هو يتطلع من قبل ان يطلب منه ناس مستشرف. عشان كده الانسان امر بحجب عينه لا تمدن عينك. فمن اخطر افات العين استشراف النفس. لما ترتبش عليها حسد وترتبش عليها حقد وترتبش عليها عدوان، كل هذا ترتب بعض على بعض. ودي تربيه كما رباها ماديا رباها نفسيا وايمانيا وقلبيا. عايز من شخص معين، عايز من مال بعينه. يعني طب في العيديه يا شيخ واحنا صغيرين بجد والله مش محسوبه لان مامتك خدتها منك. لا العيديه كنت بتروح ليه؟ مثلا الجد او الوالد او العم او الخال بيوزع العيديه وانت صغير بتبقى عايز بتتمنى ان هو يديك العيديه. يا مولانا الطفل غير مكلف. لا ما حتى الكبار احنا بن يا مولانا ما تفضلش بعيد الله يصلح حالنا. الطفل غير مكلف الطفل عفي عنه لكن امر ان يربى على هذا لانه ان الف هذا الامر لنفسه سيكون عليه وان شوفك الفتيان فينا على ما كان قد عوده ابوه. انا بس عرفت اذكر هذه الذات لان الاخذ يا اخواننا في المال له قواعد وانا ذكرت هذه الاداب هذه العجاله حتى نضعها نصب عيوننا قبل الدخول في الاحكام. بارك الله فيك مولانا. دلوقتي بالنسبه لوضعنا الحالي هنا عندنا زكاه المال. في بعض من الناس بتقول ان نحن ممكن ندي زكاه المال للجامعه. دي نمره واحد. نمره اثنين. ابو الشيخ خلينا نكمل الدرس بعد ما تاذن. لا انا مش عاوز اسال انت انا بقدر حضرتك المواضيع اللي احنا غرقانين فيها يعني. النقطه الثانيه والمهمه ان احنا عندنا بزنس كل واحد عنده بزنس هنا. بيدي للجامع زكاه او مش زكاه؟ بيدي للجامع دونيشن يعني تبرع وبيحسبه من الضرايب. أيوة. من الضرايب. عارف القصة مش في سنة كمان منه هنودة ده في حاجة تانية منشفة تانية اتفضل كمل وبعدين اسمح لو طبقتش فيها. انا احببت ان اذكر هذه الاداب يا اخواني عشان قضية المال لابد ان تنضبط بضابط الشريعة. مش حاجة اسمها يعني الانسان في وقت ما في اي وقت يحتاج للمال يطلب المال باي كيفية يطلب المال باي حال يطلب المال ابدا. الشريعة وضعت ضوابط لهذا كله. وضعت آداب لهذا كله. حتى نضبط بها أخلاقنا في حياتنا. بل أقول كلمة عجيبة جدا يا حضرتك. والله يا إخواني كلما استعف الإنسان كلما جعل الله من سلوكه قدوة لغيره. الصحابة استعفوا. فكانوا أسوة العالمين. ما فيهم واحد فكر يسمح لنفسه ان تطلع لما غيره. لان التطلع خاصه للمال العام مش مال اشخاص بس، مال عام. التطلع للمال العام هيوقعنا في جريمه محرمه بنص القران. سماها ربنا الغلول. ايه الغلول ده؟ ان ياخذ من مال الامه في مال عام للدوله. الدوله بتعمل محل عام. عندنا وزنة بالدولة وميزان عام. والسرقات كلها فيه. أكبر الهبر في دي. المال العام لو أخذها العبد دون إذن الأمة والمسؤول عام المسؤول عنها سمي غلولا. ورب العباد يعطي نص قرآني محكم يقول ما كان لنبي أن يغل. وما كان للنبي ان يغل ان ياخذ مليم من المال العام. سنت. مليم. سنت اقل عمله. وما كان للنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. في الحديث الصحيح يقول انس لما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الأخير فدخل بيته وغاب عنه ثم أصابته الحمى فقال صب علي سبع دنون من ماء فلما أحس بخفة خرج إليه فلما رأيناه تهللت وجوهنا حين رأينا وجهه كالبدر يتلألأ في ليلة فجاء إلى المنبر وجلس عليه قال أيها الناس إن عبدا خيره ربه خيره سيده فاختار ما عند سيده. يقول عمر في المشهد فانكب أبو بكر على يديه يقبل عليه رأسه ويبكي ويقول بأبي أنت أم رسول الله، بأبي أنت أم رسول الله، بأبي أنت أم رسول الله. فعلمنا أبا بكر لكنه فطن وما فطن. أما العبد الذي ذكر رسول الله واختار ما عند الله والنهاية الأجر ثم قال أنا طبعا مش عارف أشرح لكم الكل، أنا مش عارف 104 محاضرة هديلكم في محاضرة. لكن عقائد قواعد وأصل أصول وبعدين نسمع الأسئلة. حديث الحقيقة قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع لنا أصول وقواعد علم النافع، فكل صورة دار تأخذ 3 صور لأن المعاملات المالية مدارها حول أصلين، يا مال فلوس ونقد يا سلع، ولا في حاجة ثانية؟ ها؟ يا مال يا سلع. يبقى كل المعاملات التجارية إما مال وإما سلع. قال النبي بيّن إن في 3 صور من البيوع: مبادلة المال بنفسه بمثله بنفس المال، مبادلة السلع بنفس السلع، وده عنده صنف نوع. يبقى أول نوع مبادلة السلعة بمثلها أو النقد بمثله، ودي لها حكم لها أحكام. النوع الثاني مبادلة مال لمال ثاني، يبقى نقد بنقد ثاني، ذهب بفضة، دولار بريال، وسلع بسلع ثانية، قمح بشعير، تمر بزبيب. هذه تسمى مبادلة سلع بسلع أخرى أو نقد بنقد آخر، وده نوع ثاني. النوع الثالث مبادلة سلع بنقد. دول كم نوع عندنا؟ حديث واحد جمع أحكامه كله. ليت هذا الحديث يحفظ ويكتب ويعلق في بيوتنا، لأن ده ضبط لنا حركة المال كلها. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، النوع دوله، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الزبيب بالزبيب ولا الملح بالملح إلا، وحط شرطين: يدا بيد، مثلا بمثل. يبقى كل أنواع المعاملات اللي هنبدل فيها السلعة بنفس السلعة أو النقد بنفس النقد يشترط لها شرطين: التقارب يدا بيد، اسلم واستلم في نفس التوقيت، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش اسلمك النهارده في بعد فوق، يدا بيد. والشرط الثاني مثلا بمثل، الوزن هدول من الدهب اخد قدو، من القمح اخد قدو، من التمر اخد مثله، ما ينفعش زياده. طب لو اختلف مع التمر الشرط ده قائم. أوضح كل ده أوضح. الشرطين دول الإخلال بأي شرط يوقعك في الربا. الربا عندنا معانا اللي هو مش عارفه، ربا الفضل وربا النسية. الإخلال بشرط النسية بقية الحديث نص عليه بعد ما قال لا تبيعه الذهب الفضة، الذهب والفضة والفضة ولا كل مذكر 6 أصناف هذه على سبيل المثال الحصر. قال: فمن زاد أو استزاد، يعني هو دفع زيادة يطلب من غيره الزيادة. فمن زاد أو استزاد فقد أخذ، وقع في الربا، وهذا يسمى ربا الفضل. يبقى لو بذلت في ذهب بذهب، دولار بدولار، ريال بريال، قمح بقمح، تمر بتمر، زبيب بزبيب، لو ما كانش المكيل واحد والقيمة واحدة دخلت فين بالفضل؟ واضح دي؟ هتقول لي طب ما في ذهب تمر، في ذهب متصنع وذهب مش متصنع. في تمر مبذول وفي تمر بلدي والفرق بينهم كبير في السعر. عجيبة. كل ده تفصيل. النبي لما نهى ليغلق علينا باب الخلاف. ودي قاعدة تحفظوها في كل المعاملات المالية. أي معاملة مالية تبنى على جهالة أو تبنى على كتمان حقيقة فهي باطلة. أي معاملة مالية لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع الشريكين، أنا مع الشريكين، فإن صدق وبينا بورك لهما وإن كذب وكتما محقت بركة ما بينهما. يبقى أي بيع أي شراكة أي معاملة مالية الشروط هي الشرطين دول، فإن صدق يبقى مفيش كذب، لأن الكذب هيقعد بحاجة سماها الفقهاء الضرر. أنا لو علمت إن المعلومة دي غلط مش هشتري ولا هبيع ولا هشارك. يبقى ترك الصدق والوقوع في الكذب هيوقعنا في الضرر. أي معاملة يثبت فيها ضرر من حق الشريك أو المشتري إن أنا أبيعها. كتم عليه بيع عيب في السلعة واكتشفته، من حق المشتري يرجع في البيع ويغرمه كمان وسموا ده خيار العيب. فإن صدق يبقى ترك الصدق هيوقع في الكذب، والكذب يولد الغرر والغرر يبطل البيت يبطل معاه المالي كله. ده أولا. الثانية قال فإن صدق وبينا، يبقى الصدق مطلوب وتركه هيوقع في الكذب، والبيان مطلوب لأنه تركه إيه؟ هيوقع في الكتمان، والكتمان بيعطي نوع من الجهالة، نوع من الجهالة. وما دام في المعاملة جهالة وعدم صدق وعدم بيان المعاملة تبقى باطلة. لما واحد يجي يقول لي دي أحلى سيارة في السوق وأعلم إنها أسوأ سيارة ويحلف بيان مخلصة، فأنا أخويا المسلم وأثق في دينه وأمانته خدت الكتفان أكتشف أنها أفسد سيارة. لو انا اعلم حدا امر فيها اخدها، لكن انا بنيت حكم على ايه؟ على جهاله وعلى يمينه وعدم بيان كتمان. هذه معامله باطله. واللي خد الفلوس ماله حرام، عشان يبقى الكلام واضح، ماله حرام، صلى صام واكل حرام، ولقمة واحدة من حرام تدخل في جوفه كما جاء في الحديث الصحيح لا يتقبل منه عمل 40 يوما، صلاة وصيام لمدة 40 يوم في الهواء، عشان الكلام واضح جدا. يا إخواني احذروا في المعاملات المالية. ربنا ما سماش سيد، ده وضع لها قوامات وضوابط عشان نلتزم. طيب هنا في السورة الأولى واحد يقول لي طب التمر عالي وتمر جميل وتمر رديء. ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل احد الصحابه لياتيه بحصه المسلمين في تمر خير، فالاهل جايب تمر كله مستوى عالي بيسموه الجليل، الجليل المستوى نضيف جدا. فالنبي تعالى عارف ان النخل فيه الجنين وفيه التعبان في كل النخل. فسأله سؤال ما شاء الله الله يبارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء لزكاة خيبر، قال أكل تمر خيبر كذلك؟ كل تمر خيبر بنفس المستوى جنين؟ قال لا يا رسول الله، ده أنا بدلت الكيلتين بكيلة، اديتهم كيلتين من تمر تعبان وخدت في مقابل الكيلة. قال ذاك الربا. يبقى دي قاعدة هتسري أيا كان لون وشكل المبادر. هبدل الذهب بالذهب، ما تقوليش أصل ده مشغول ده مش مشغول. دخلت في ربا دخلت في ربا، طب أعمل إيه؟ أحول الأمر من مبادل الذهب بذهب، أدخل سلعة في النص أو مال في النص، أبيع الذهب بالمال، هتخف الشروط. والمال اللي أنا اشتريت به الذهب أروح اشتري به الذهب مرة ثانية. واضح المعنى ده؟ لكن أبدل الذهب بالذهب، والتجار يلعبوا بالعبادة، يقولوا طب إيه رأيك بقى؟ ذهبك المشغول ده أنا هاخده منك ورافع له قيمة الجرام. بعد ما رفع قلت له خلاص اشتري مني بقى، تاخد المقابل ايه؟ يروح رافع عليه قيمه الجرام بتاعه هو اللي 100 واكثر من غيره. ما رفعت لك السعر عشان تشتري منه. هذه الصوره عين الربا، ودي كثيرا ما تحدث خاصه عند تجار الذهب. انا بحذر الكلام ده لان ده قاعده شرعيه مفيش فصل فيها. طب المستخدم والجديد هو ده كل واحد. نص الحديث لم يفرق، بل جعل شرط مبادلة الذهب بالذهب لا بد من التماثل. اي فروق اي زياده هتاخد نص جرام ربع جرام زياده ده ربا على طول. فمن زاد او استزاد فقد ربا، سواء انت اللي هتطلبه او هو اللي يتبرع به. الافضل انه يتم يعني تكون عمليتين شراء. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. بشتري منه بقبضه حقه وبعدين وبشتري منه بقبض حقه. لا مش في المجلس كمان. تشتري منه وتخلص وتسيبه وتمشي، وانت على الخيار ترجع تشتري من غيره وتشتري منه. غير مشروط. ليه؟ لان لو بعت واشتريت في نفس المجلس لسه فيها شبه نص، لان في خيار وارد. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني انت ليك الحق ترجع في البيعتين وانت واقف انت وهم. عشان تخلص الموضوع ده عبد الله بن عمر كان عشان ينهي البيع اول ما يبيع او يشتري يروح سايب المجلس اللي حصل فيه البيع ويروح طالع بره. طلع بره ورجع تاني صاحب السلعه اللي اشترى ده ملوش حق الخيار، خلاص سقط بخروجه. ده بيسموه خيار المجلس. وبعد انفض المجلس خلاص سقط الخيار، سقط الخيار من حقه يرجع يشتري زي ما عايز. وضحت الصوره دي؟ يبقى كل مبادله مال بنفس المال او سلعه بنفس السلعه لابد لها من شرطين. الشرط الاول التماثل، اي زياده ربا ويسمى ربا الفضل. طيب الشرط الثاني التقابض سلم واستلم. يعني ما ينفعش نبيع الذهب بالذهب بالاجل. انا هديك الذهب النهارده كيلو وتردوني بعد شهر. ولو نفس الذهب. الاجل ده هيقعنا في ربا تاني. اسمه ربا النسيئه. ليه؟ ودي قاعده. طلع سعر الذهب او نزل. أنا تبايع على أي سعر. اللي عنده الذهب لو طلع الذهب هيربح. الربح لمين؟ لصاحب الذهب ولا اللي عنده الذهب؟ لصاحب الذهب. أنت تقول صاحب الذهب واللي عنده الذهب أنا ما أخدته منك خلاص. ودي قاعدة. كل المعاملات اللي ربنا فيها نفع، نفع ليه يا إخوان؟ نفاها لأنها ستفضي إلى التنازع بالمسلمين، والإبقاء على أخوة المسلمين أولى من أي ربح. الأصل الأخوة. ليه؟ إذا انتفت الأخوة ده طعن في إيمانه. قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. إنما في اللغة تفيد إخوة الحصر، يعني ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفت إيمان. الاثنين ضاعوا مش مؤمنين. بل نص الحديث، نص الآية، نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذا انتفى الحب والأخوة بالمسلمين انتفى الإيمان. دي قواعد شرعية. الإبقاء على أخوة المسلمين يا إخواننا دين، لابد أن نعلم هذا. دين. من يدرك أن الشخص اللي بتخاصمه ده قد يكون شفيعك يوم القيامة؟ أنت مقبول؟ اتعدى أخوك عشان تشيل؟ وكل صراعاتنا أو جلها على الفلوس. الأخوة فوق المال بقواعد شرعية. لابد أن نفهمها. وضحت؟ لما نوضح حاجة عشان نضع مشروعنا. يبقى إذا كان المعاملة المالية هتفضي التنازع، الشارع أغلق بابها حتى يبقى على أخوة المسلمين. ولذلك ابن عباد قال: وألف بين قلوبكم لو أنفقت بغير تشريع ربنا ده ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم، ولكن الله بشرعه وأحكامه ألف بين قلوبكم. في كل المواقف ألف بين قلوبكم، وهذه منها المعاملات المالية لابد أن نسميها منها. فرب العباد وضع القواعد اللي تستمر بها الإخوة بالمسلمين. طب مش كان عايز استلف فلوس منك؟ إيه؟ عايز استلف من حضرتك فلوس. في فرق بين سلف وبين بيع. هوضح. هوضح. إحنا ما بنتكلمش في سلف دلوقتي، بنتكلم في البيع. لا، هبيع ذهب بتاعك. في فرق بين أقول لك أنا هستلف منك مبلغ 100,000 دولار وهرد منك. هستلف كيلو ذهب. السلف يا مولانا له قواعد مختلفة عن البيع والشراء. غير نقول لك هبادل الذهب اللي عندي ده بالذهب اللي عندنا. مبادلة بس البيع والشراء. الأجل فيها هيفضل التنازع. لذا حرمه تعالى. ليه؟ فرق السعر اللي حصل خلال الشهر بالطلوع أو النزول حق لمن؟ الزيادة دي إذا أخذها الآخر عدة ربا، وسمي بربا النسيئة. ربا النسيئة الربا اللي يتولد بسبب التأجيل. النسيئة الإنساء بالتأجيل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، ننساها نأخرها نأتي بخير منها أو ننسيها. إذا الإنساء التأجيل. ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المبادلة السلع مثلها اشترط التقابض، قال يدا بيد، سلم واستلم. وضحت معايا؟ يبقى هبادل ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، تمر بتمر، ما دام السلعة بمثلها لابد من التقابض ولابد من التماسك. ترك التقابض أوقعنا في ربا النسيئة، ترك التماسك أوقعنا في ربا الفضل. واضح النوع الأول؟ لسه لسه في نوع. لو في أسئلة مستعجلة أقول. في نفس النوع. في النوع ده. النوع ده يعني مثلا لو واحد مثلا ساعات في الحالة بيقول لك أنت هذا التليفون القديم بتاعك وتاخد تليفون جديد تبدل تدفع فلوس ده اسمه سلعة بسلعة؟ قمح بقمح مش عارف مش عايز؟ عايز أفهم أدخل فيها ولا لا؟ هنجي لك. السلع طبعا في كلام كثير في بين الفقهاء. هل يشترط في السلع اللي داخل معانا في موضوع الربا دي ما يكال ولا ما يوزن ولا ما يعد ولا اللي خارج برا دول؟ الفقهاء كلهم داروا حول هذه الثلاثه، ما يكال وما يوزن وما يعد. يبقى التليفون بتليفون ما دخلش معانا، سياره بسياره ما دخلش معانا. واضح؟ انا ببدل سياره بسياره. معايا سيارة لما اصل كورولا وعايز ابدلها مرسيدس، فبقول له خد الكورولا ودخل ثمنها في المرسيدس وادفع لك الفرق. ادي جائز مش دخل معانا في موضوع بقى لسه لابسه. طيب موضوع التعارض شيخ، كل التعاملات التجاريه حاليا 90 او 95% من التعاملات التجاريه العالميه كلها اجله، يعني تدفع بعد 60 يوم من تاريخ الاستلام او 30 يوم او حسب شروط التعاقد. انا ما عم بحكي عن بيع افراد، تبيع الشركات الضخمه اللي عم تعيش الناس كلها من وراها. السلع بنفس السلع. واضح؟ ده نوع اشترط لي الشرطين التقابل التماسك، فانتظر عليه لسه هيجي لك اللي انا هتكلم عليه. ايه؟ لا يا مولانا انت مش عارف حاجه في السوق. ها؟ لا يا مولانا انا شايف ان الذهب ده جاي من من بلد بعينها، الذهب ده جاي من اثار بعينها، فبالك الذهب ده وده كثير مش قليل. لا نعم فالحديث يا اخوة اللي بيصال اللي بيشرع رسول الله مش كلام، انا بشرح كلامه بس. دول برضه كان بيعدوهم يا شيخ ان هم نقد، يعني يعتبروا كان المال في الوقت ده. احنا هنجيبها في الصوره الثالثه، لان الذهب والفضه والدرار والياك كل ده بيسموه نقد. التمر والشعير والرز والملح دي بيسموها سلع. عشان كده قلت لكم في البدايه خالص ان كل المعاملات مدارها على اثنتين، نقد وسلع. في خدمه لكن النوع الاول شمل الاثنين، النقد بمثله والسلع بمثلها. ركزوا معايا عشان بالله عليك ما تخلوش ارجع في كلام جزء ثاني. طب يا شيخ الجيتا لو قلنا بدنا كيلو ذهب بدنا نرجعه بعد شهر، قلت اذا رجعوا ممكن يطلع السعر او ينزل. طب لو اتفقوا يعني انه كيلو الذهب سعر الجرام 40 دينار على سبيل المثال، اذا طلع الذهب او نزل بدك ترجع لي ال 40 دينار، اذا تم زي ما هو اوكي بترجع لي كيلو الذهب زي ما هو، ما رجعت ليش بدي حقه فلوس 40 دينار حق الجرام اليوم ترجع لي 40 دينار. ساعة ما تدفخ هيوفقك وساعة التسليم هيخلفك سلامات. النبي يرضى على القاعدة دي عشان ما يحصلش خلاف. وضحت؟ نفس النقطة يا شيخ عشان انا اوصل لنوع ثاني. خليني اشرح لما الله يبارك لك عشان كمل. نفس النوع. اتفضل. نفس النوع بيبدلوا موبايل بموبايل دلوقتي الشركات كلها. احنا قلنا لا دي مش في نفس النوع. انت قاعد نايم. موبايل لسه شغال. لسه شغال. اصحى يا حمد. لسه سايبنا الشيخ. تعالى حمد هنا. كان بيلعب في الموبايل. تعالى حمد هنا. هات كرسي تعالى. معلش. بيلعب في الموبايل. ما تقطعوش علينا بالله عليكم، خلينا نكمل الموضوع اللي موضوع كبير. وانا قلت لكم عايز الخص اخونا علم كامل فقه المال علم. الصوره الثانيه مبادله نقد بنقد اخر وسلعه بسلعه اخرى. ابيع ذهب بفضه دولار بريال، ده اسمه مبادله نقد بنقد او سلعه بسلعه، قمح وشعير، زبيب بتمر. دي الصورة الثانية. النبي اشترط له شرط واحد مش شرطين. قال ولا تبيع الذهب بالفضة ولا التمر بالشعير إلا يدا بيد ولم يقل مثلا بمثل. يبقى مبادلة النقد بنقد ثاني في نوع واحد من الربا. ربا النسيئة. طبعا في اخطاء قتلة بتقع النوع ده هتلاقيه فين؟ مش عند تجار ذهب، عند مؤسسات الصرف. تجار انت رايح تشتري ذهب تشتري منه دولارات امريكي دولار كندي، تروح له تقول له طب ايه رايك؟ انا بس ما عنديش مبلغ اللي في ده، ما تسيب لي المبلغ عندي واجيبه لك بعد اسبوع. هذا ربا. اسمه ربا النسيئة. شرط عشان أبدل دولار عملة بعملة تانية لابد من التسليم والتسلم الفوري. لا تأجيل. أنا شخصيا حصل معي موقف زين. كنت عندكم في السبع مرات. في صرافة هناك. رايح أبادل أحول الدنيا وصلت دولار. الراجل خد مني الفلوس وقال لي سامحني أمين خزنة اتأخرت بالسيارة وفي مشكلة في الطريق ربع ساعة. قلت له هات الفلوس. قال لي ايش يا شيخ؟ المبنى ده كله والأمان ده كله لا تأتمنى على المهم بتاعك دي. قلت له هخش أنا وأنت النار. طبعا فوجئت إن كل الموظفين في المؤسسات اتجمعوا عليا. ليه أنت تقول كنت أنت أشرح لكم بقى؟ قعدت أشرح. هات المال الاول ومش حفاضيك. طبعا انت مش حفاضيك عن جيبي. وده تشرح. نص الحديث لا تبيع الذهب بالفضة ولا البر بالشعير الا يدا بيد. يبقى لو ذهب شرط التقاوض في مبادلة نقد بنقد اخر او سلع بسلع اخرى دخلنا في ربا النسيئة. قلت لهم الخمس دقائق دول انا وانتم كلانا مراضي. طلع السعر نزل انت حاطين شاشة السعر كل خمس دقايق يطلع ينزل يطلع ينزل يطلعش شغال تك تك تك طلع ينزل اتغير السعر اللحظة اللي دفعت فيها على اللحظة اللي بعدين حصلت كارثة في السنتين دول شطوا السعر هنتعامل على اي سعر دخلنا في التنازع دخلنا في ربا النسيئة. لذا نهى النبي عن هذه حتى لا يفتح باب الخلافات بين المسلمين. ذهب عيار 18 ب 24 وذهب لكن مختلف النوعيه القيمه. ما قلنا لك يا عم الشيخ افصل. بيع ده بالمال وبيع ده بالمال واشتري ده بالمال افصل. قضيه محلوله. عندك حل شرعي عايز ايه تاني؟ هنجي لها. هلا بصير الواحد مثلا بيتصل بالصراف. بقول له هذا السعر العملي بقول له مثلا دولار 131 على الدولار الكندي ماشي بقول له ثبت لي بما يدل عنده هون صار في حرام او صار في شيء يعني حرام تغير السعر بس هو ثبت له السعر حاجه يعني ده حرام لا لا انا اشترى المهم انت شرط عليه انا جالك دلوقتي لحظه المبادله هتسلم وتستلم قضيه الطلوع والنزول لم تشترط يعني الدولار دلوقتي بدلته ب 100 110 بعد ساعتين ممكن بدل 120 مفيش اي مشكله تغير السعر ده لا ينافي لان مفيش هنا اشتراط مثلي لان انا ما اعطيته مصاري يعني ما استلمته انا مش هنا لا اشتراط مثلي احنا قلنا شرط مبادله نقد بنقد اخر التقاوض فقط يبقى لا يخالف في الربا التسليم والتسلم لو اتأخر المسلم على المتسلم. لو اتأخر تسليم النقد على نقد التاني. دخلنا في الربا. لكن السعر طلع نزل. كل اسعار الدولارات والريالات المعلومة كل يوم بتطلع تنزل. هذه لا تمنع ولا تنافي. لذلك ولذلك الرسول لم يشترط التماسك. لا هو يا شيخ لا لا هو قصده شيخ مثلا بده 20,000 دولار بيرن على الصراف بقول له ثبتني بدي 131 20,000 دولار بده يشتري دولار او بده يبيع دولار ويروح بعد ساعتين يجيبوا الفلوس وياخد يا ابن الحلال لما اشترط عليه الشرط انا هشتري معاك وببيع على سعرك دلوقتي قبض وقبض لا ده اتفق اتفق على السعر فقط ماشي لما راح له ساعة ما سلموا الفلوس استلم ولا استلمش؟ استلم يبقى حصل تقاوض فوري. خرجنا بره دائرة الربا. يعني السعر ما له علاقة. يعني البيع والشراء مش تلقي. يا اخوانا احنا قلنا ما اشترطش المثلية. انا دلوقتي بعت واشتريت بالتليفون على السعر الحالي. ولما رحت له سلمت واستلمت استلمت على السعر اتفقت عليه. ما فيش أي مشكلة فيه. ماشي؟ طلع السعر بعديها. ابيع واشتري في الوقت اللي بعديها ابيع واشتري السعر دي قضيه طلوع السعر ونزوله يا اخوانا لا اثر له في مبادله نقد بنقد اخر او سلعه بسلعه اخرى عشان كده قلت الحديث لم يشترط المثليه وتعمدت ادخل الكلام ده الحديث اشترط فقط التفاوض. هو الشيخ عفوا قصده لانه هذا النوع اللي تفضل بيه اغلب التجار تقريبا هاي يمرون بيها بالذات لما يتعاملون سيارات تصير. بهاي الحاله هو ما يصير يعني يدا بيد ساعه مثلا هو يكلمه يجوز يقول له بكره انا اجيب لك الفلوس. ماشي. بس ثبت الان المبلغ وهو ثاني يوم ادى الفلوس. ما في مشكله يا مولانا، ثبت المبلغ قبضه. لا استلم. لا خلصت. الشرط اللي الرسول اشترطه لحظه التسليم. المشكله انه يديله فلوس وياخد الفلوس منه ثاني يوم، هي دي اللي خطر. دي ما فيش فيها مشكله. لا مش مشكله فيها. اليد بيد دلوقتي مثلا في الانترنت وكده. انا تاجر سامحني او صراف بديع مال بالشيء. جاني زبون قال لي انا بكره هجيب لك مبلغ كذا، ثبت لي قيمته عندك، يعني لما اجي الاقي المبلغ متوفر. مالي عندي ولا انت خدته؟ عندي ما خدتوش انا، بس عشان يعني عايز ابيع الصفقه فحجزت الناس. ما سلمت لك لحظه ما تجيني عشان ما جيتش، مالي عندي وضعت. يبقى الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح لنا الباب ده. ممكن شيخ وضع شرط واحد فقط، التقابض. طيب في هنا ممكن يا شيخ تبقى مشكله ان انا بحول الفلوس، يعني بروح اقبض الصراف هنا وهو يدي الفلوس ثاني يوم او ثالث يوم لحد في دوله ثانيه. ما ينفعش، ده اسم الوكاله. لو حد بقول له انت وكيل توصل المبلغ ده للبلد الفلاني، هيوصل نفس المبلغ. لا هيوصلها بعملة تانية، مش هينفع. ماشي ماشي، السعر في لحظة التسليم. يعني أنا عملنا المعاملة ووكلته يسلمه في دولة تانية. خلاص يعني. أنا دلوقتي بقول السعر الجنيه في مصر كام؟ أريحك. قال لي كذا. طب أنا هديك دولارات هتسلمهم قيمتهم دلوقتي كام؟ قال لي كذا. قلت له خلاص. عملت المبلغ ده والمبلغ ده، المبلغ ده أمانة في عنقك، أنت هتوصله. له ان يوصله وياخذ عليه عمره كمان. حلال. موضوع اليد باليد. ليه؟ لان بعد ما تمت الصفقه اصبح هو وكيل في التوصيل. دي معامله مستقله مش علاقه بالمعامله الاولى. يا اخوانا نفهم، لان يا اخوانا سامحونا عشان افصل بس، لان ممكن يبقى بين الحلال والحرام شعره. شعره وبجهلنا نقع في الحرام. واضح؟ هلا بيع سلع، يعني شلون بيع سلع؟ بس انا بشتري محصول عند المزارع، بشتريه قبل ما يطلع الانتاج، قبل ما يطلع المحصول. بالله عليك استاذنك، لو صبرت دقيقه واحده اشرح في النوع الثاني. يبقى احنا النوع الثاني مبادله نقد بنقد اخر وسلعه بسلعه اخرى، اشترط لها التقابض فقط ولم يشترط لها التمسك. يا اخوانا انا عايز افهمكم فكره عشان تبقى القضايا دي مسلمه عندكم، اي واحد يقع في زنقه ان افتكر هذه القواعد هتحل مشكلته. ما انا مش عايز اديك فتوى وبعد ما امشي ان نسيت الفتوى وقعت. ده انا بحاول اقصر لكم مسائل فكريه، تقصير فكري. وعمدت ان انا اقصر مش كعرض، عمدت اجيب الحديث واشرحه عشان يبقى قدامك نص الحديث وقدامك التفصيل. واضحت؟ يبقى مبادلة نقد بنقد ثاني وسلعة بسلعة ثانية لا يشترط لها إلا التقابض ولا يشترط لها التماسك. طلعت نزلت مش قوي. النوع الثالث اللي أقول لك المثال عليه، لو نقد بسلعة، مال بأي سلعة، هذه هي أحسن وسيلة للتعامل. النبي فتحها على مصراعيها، على مصراعيها في كل صورها، فقال: فإذا اختلفت الأصناف. إيه الأصناف؟ النقد بسلعة. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم، يعني كل صور التعامل حلال. يعني ايه؟ ممكن ابيع النقد بالسلعه كاش، وممكن ببيعها بالهدف، أخذ السلعة وأدي الثمن بكامل، وممكن أبيعها نسيئة. يعني نسيئة أدفع الثمن بالكامل وأدي الاستلام السلعة، بستلم شقة وبستلم البيت، ما أدفع ثمنها كاش وأستلم عن سد. كل الحالات أبيع بالمعطاء من غير اشتراط. كل السوبر ماركت بيع مع معطاء، وانت فيه في السوبر ماركت واحد يقول لك تعالى بعت لك، وانت تقول اشتريت ولا بتخش السلعه دي مكتوب عليها ريالين ودي ثلاثه ودي خمسه ودي خمسه دولار، انت بتدخل تشيل وتدفع. ده اسمه بيع معطاء، لا يشترط فيه يقول بعت لك ولا يقول اشتريت خالص. كل صور الحلال البيع ما دام سلعه بنقد حلال. ليه؟ الكلام ده يا اخواننا قد لا يدركه الفرد على مستواه، لكن تدركه الأمة على مجملها. لو هنبدل مال بمال ولم تشترط هذه الشروط، أو مال بمثله ولم تشترط هذه الشروط، يقينا الأمة هتوصل لمرحلة الكساد. وكل فترات الكساد اللي وقعت في العالم في الكرة الأرضية كان هذا سببها. الباب اللي هيورد الأمة في اليوم هيورد في هذا الفساد كله، ودمار مش فرد، ده دمار اقتصاد البلد. الرسول أبلغ الباب صلى الله عليه وسلم، بس المصالح دي زي ما بتبوخ هذا بشكل عجيب. يبقى كل صور المعاملات اللي وضعت دي وملئت لأن آثارها ثبتت مع التطبيق العملي. ما من بلد تركت هذه المعاملة الشرعية إلا وقعت الكساد. آخر كساد حصل في جيل من العاصمة في الأيام الفاتنة مش بعيد. أنا عجبت 2008 مش بعيد. أنا سمعت مقالة لمين؟ للبابا بتاع الكلام. طلع ألا حل للكساد إلا بالمعاملات بالاقتصاد الإسلامي. مفيش حل تاني. مفيش حل تاني. كل صور المعاملات في رأس مالية في الاشتراكية هتورطنا في هذا. شرع الله قبل أن هذا. لأن إذا كنت هبدل المال بمال وناخد زيادة والتاني بدل المال بمال، أسهل طريق للمال. هنشتغل المال نفسه قيمته ده غيرت، فأنا دفعت منه والتاني دفع منه، في الآخر مين هيشيل؟ يا المساكين يا الدولة. دمرنا الاقتصاد، دمرنا البلد، هناخد منه الفساد. وبعد ليه؟ لأن أنت بتخلي المال المتعين يزيد ويقل من غير ما يقابله. لما بدل المال بسلعة فمفيش حاجة اسمها السلعة ارفع سعرها اللي كان في إنتاج. في إنتاج عمر ما حصل كساد. عمر ما حصل كساد. ولذلك الباب الوحيد اللي الرسول فتحه ليضمن للأمة استمرارها واستقرارها. قضية أكبر من تخيلنا. لكن الدارس لعلم الاقتصاد القضية دي من أوضح القضايا في كل قوانين الأرض. لا يوجد تشريع يضمن للأمة ألا تقع في الاقتصاد قط إلا هذا التشريع. ولذلك البلاد اللي عندها اقتصادين على مستوى عالي الإيمان جعلوا الفائدة في مبادلة المال صفر. أتبادل فلوس بفلوس صفر. مفيش فايدة. مفيش مليم فايدة. مفيش درهم زيادة ولا فلس. الفايدة صفر. لأنهم وصلوا قناعة إن لا نجاة من الكساد إلا بهذه المعاملة. مش هي ده نفسها نص الحديث؟ مثلا بمثل. المال بعينه لابد من تماسك، المال بالمال الآخر لابد من التخاوض. في الأولى تماسك التخاوض، وفي الثانية تخاوض بس، ليفتح لنا أبواب ويغلق علينا أبواب، ويؤمن الأمة ويحفظ عليها دوامها واستقرارها وصلاح أهلها. كل دي معاني لولا شرع الله ما قامت فيها. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك القاعدة مفتوحة، عايزين نبادل، هنحول كل معاملاتنا لنقد المال لاختلاف الأصناف. هتعامل بذهب بذهب، عايز أتفادى الموضوع ده، أحول ذهب لنقد، ها؟ وبيع السلع بنقد ونقد بسلع، خلص. نقد بسلع ممكن نبيع بالأجل. واضح؟ لكن ما تعمدش أقول نقد بنفس النقد وأطلب أجل. هدخل سلعة في النص. أنا هدخل سلعة وأنت هتدخل سلعة، سلعنا تروج واقتصادنا يعلو والأمة ترتقي. قد يكون لك مصلحة خاصة في معاملة، لكن لو فتح الباب على الأمة لدمرت الأمة. أي الأمرين يقدم؟ مصلحتي أنا الشخصية ولا مصلحة الأمة؟ ولذلك اتفق الفقهاء إذا اختلفت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة للأمة قدمت المصلحة العامة للمصلحة الخاصة. وإحنا شرحنا الكلام ده لما تحدثنا عن النملة، فاكرين ونسيته؟ نعم. ها؟ ونحن ما حصلش النملة. نملة من عام النمل لما تعارضت مصلحتها وحياتها مع مصلحة الأمة قدمت مصلحتها مع نفسها. قالت نملة وصرخت يا أيها النمل، ضحت بنفسها وتعرض مسألة قدمة على النبي سليمان لتفتدي أمتها. الكلام ده تعمله النملة ونحن نستكثره على المسلم؟ واضح المعنى يا إخواني؟ يبقى إذا هذه القواعد العامة اللي احنا شرحناها تفصيلا، لو حفظت هذا الحديث وتطبيقه هتريح وتستريح. ممكن تعيد الحديث؟ الحديث مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا الزبيب بالزبيب، ولا الملح بالملح، إلا يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ده النوع الأول. النوع الثاني: ولا تبيع الذهب بالفضة، ولا البر بالشعير، إلا يدا بيد. ده النوع الثاني. فإذا اختلفت الأصناف سلعة بنقد فبيعوا كيف شئت. واضح الحديث؟ أنا شرحت الصور الثلاثة ووضحت الحديث. أي أسئلة؟ طبعا شايف كمية أسئلة هنا؟ ناخذ أعلى مسألة. الأسئلة هاي من الأخوات. الأخوات ممكن تبقى متكررة في الإسلام الأول. من عارف؟ أنا بس في أسئلة عن الزواج وأسئلة عن الطلاق، لو نجاوب كل الأسئلة مش هنخلص. احنا عايزين نخلص لكم موضوع المال. ناخد أسئلة المال الأول. الأسئلة سامحوني هجاوب أسئلة خاصة بالمال النهارده. سؤال: هل يجوز إخفاء جزء من الدخل لتقليل الضرائب؟ خلاص عدي. ليه ده السؤال ده مهم يا شيخ؟ ده كله بيعملوا كده. لا ده فاشل الناس. 90% من المسلمين بيعملوا الموضوع ده. موضوع السلف. موضوع السلف. أختي سلفت أخويا ذهبها، فكيف يكون السداد؟ هل نحول الذهب حينها إلى مال أم يرجعها ذهب لعدد الجرامات نفسها؟ أم هذا باطل بذاته؟ لا إخوان، قضية السلف وأخونا الكريم سأل فيها والأخت سألت فيها عن جاب السلف إخواننا طبعا من أعمال البر الذي أقرض أخاه مال لسد حاجته لا يزال يؤجر ما دام المال عند المقترض. يقول عبد الله بن عمر: والله إني لأوسر القرض عن الصدقة، فالصدقة أخذ أجرها مرة، والقرض أخذ أجره ما دام عند صاحبه. فإن جاء للمقترض قال أنظرني، قال أنظرتك، أجر شغال، أجر شغال، الأجر شغال مو إيش. نعم الأجر شغال مش عطوه يا إخواننا. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس إيه شيء، والآية الأخرى قال إن الله لا يذكر المسنور. قال ذرة اوعى تفكر في لحظة أن معروف فعلته ورب العباد وضع أجرك بدل، يستحيل يستحيل. تعالى الله عن ذلك علوم في الأجر. فطول من قرض عند المقترض ما دام طالع بنية القرض، أجر المقرض جاري حتى لو مكث مش عنده، عنده عنده أولاده أحفاده أجرك ماشي يا ولدي. وبعد قضية القرض على أي نحو يسدد، القيمة بتختلف. طبعا رأي الجمهور إن القرض يرد عينه زي ما هو، قرضت 50 جرام ذهب هترد 50 جرام ذهب، قرضت دولارات هترد دولارات، فالقرض على ما أقرضت. واحد يقول لي بس أنا هقرض دولارات القيمة هتتغير. أبو حنيفة حقيقة كان من أذكى الفقهاء في هذه المسألة، قال عندنا قاعدة تسمى قاعدة الذهب. قاعدة الذهب، الذهب قيمته فيه ما بتتغيرش، فاللي عايز يقرض ويتفادى تغير القيمة حتى لا يخسر ماله، ساعة ما يقرض يقرض ذهبا أو ما يعادله ذهب. يا فلان أنت عايز قرض كم جرام؟ 100,000. تجيب كم جرام ذهب؟ أنا هبيع لك 2 كيلو ذهب، أقرض لك 2 كيلو ذهب. إن رددت هترد لي الذهب أو ما قيمته ذهب. اسمع بعض الذهب. افترض غلطنا ودينته ليه رسولي، وليه رسولي صارت حرب وانهارت، صارت قيمتها زي الوراء. هيودي لك نفس القيمة. طب وليه هو زي الوراء. ما متفقين ذهب، شو متفقين؟ ما اتفقت الذهب اللي انت دفعته يرجع لك. اخترت. والخسارة دي أدري لك، مش حاجة تقول. نعم. ماشي؟ لكن أبو حنيفة عشان يتفادى الموضوع ده، الحقيقة كان من أذكى الفقهاء في هذه المسألة، قال وضع هذه القاعدة، قال حتى لا يضيع حق المقرض ويتوقف الناس عن الإقراض بسبب تغير القيمة، قال يشترط عند الإقراض أن يكون التعامل بالذهب. تاج الطبق ناصح. بعدين بيشتري الناس إخواننا أبو حنيفة كان يعني من أذكى الفقهاء، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. يا اخوانا ده كان اسطوره، دماغه دي مصفحه، بل حتى يعني صفت اصحابه خلاله اللي كانوا ينازعوه ينازلوه، ابو يوسف ومحمد بن حسن. يقول محمد بن حسن كان ابو حنيفه اذا قال مقيس نزعناه في القياس احنا حسنت معه، لكن ان قال احسنت هتكلم في الاحسان والتحسين لا يبارك. ده بابه أبو حنيفة. أخوانا كان عنده ذكاء عجيب، يعني لما تسمع مسائل في الفقه الحقيقة رجل يحير. بس امرأة وهو في درسه في آخر المسجد رفعت شطر تفاح مصير وربع مصير. ماذا تفرق منها؟ هذا في حاجة؟ أبو حنيفة فيه إن هذا سؤال سؤال والمرأة تسأل هذه أما تستحي أن تسأل فجبتها كل الألوان. قال أما السائلة صاحبة شطر التفاح فإن رأت الحمرة أو الصفرة أو الكدرة في وقت الحيض فهي من الحيض وفي وقت الطهر فهي من الطهر فإن رأت الجنين السائق الآخر من شطر التفاحة فهي القصة البيضاء علامة الخروج من الطهر إلى الحيض من الحيض إلى الطهر. جبناها كل الألوان يا أبا حنيفة دخل أستاذ أستاذ وضحت الذكاء ده ما التوبيخ من قرد يبقى وضحت مسألة القرض القرض يبقى القرض مش بيع القرض مش بيع ده سلف أنا بديله مال يرد لي نفس المال لأنه بربح ولا بربح وإذا خشينا الخسارة فقلنا قاعدة الذهب هتحسن القضية. إذا حدثت الخسارة والمقرض حب يعوض المقترض حب يعوض المقرض دون طلبه هل يجوز؟ هوضح. يرد المال أولا يرد المال أولا بقيمة ثم يهاديه ما شاء. معاملة تمت هو شعر الرجل خسر وشعر إن هو في الفترة دي هو اللي ربح أتاه بالفارق دول عشان ذي وتبرع التبرع سائغ لأن عملية انفصلت عن البيع والشراء حتى لو كان ما في خسارة التبرع جائز جائز التبرع ده من التهادي والنبي يقول تهادي ماشي التهادي ده ليه أنا عايز أنا أطيب نفس المقرض عشان يقرض مرة أخرى ويقرض غيري وإلا لو كان كل مقرض هيخسر محدش يقرض وأوقعنا الأمة كلها في ضائقة كل اللي محتاج مش هيلاقي حد يسلمه وعشان كده أبو حنيفة حط القاعدة دي عشان يضمن استمرار هذا الخلق معاونة المسلم المسلم بإعطائه القرض الحسن الذي لا يبلغ من رأيه إلا رضا الله ورحمته. احنا النساء بنزعجوا ان احنا دائما بس اسئلتنا اللي تجاوب فنعطيهم شويه حق. لا ما انا جاوبت السؤال ده بتاع القرض بتاع النساء وبتاع طولك الاثنين مع بعض. الله يبارك فيك. صورين الحاجه الاخت بتسال ما هو قدر الحاجه الحاجه الحاجه تقدر بقدرها لما الرسول قال في الحديث ان ياخذ المسلم على قدر من مال الصدقات على قدر حاجته كل واحد اقدر بقدر حاجته. أنا محتاج النهاردة إيه؟ دولارين ثلاثة أوفي منهم أكل يومي طلبتهم دي حاجة. واحد تاني محتاج علاج عايز ياخد قد العلاج محتاج مصاريف المدارس العيال يبقى دي تسمى الحاجة. وضحت؟ فما في واحد بياخد أكثر من حاجة لكن أنا شايف إن حاجة عيالي هجيب لهم كراسات والكتب هيساوي 20 دولار ولا 25 دولار اروح ناطش 100 ولا 200 يبقى ليست هذه الحاجه الزياده دي ليست من حق. الاخت تسال زوجي ادخل مبلغ من المال مع زوج اختي الذي عنده صيدليات وقد حدد نسبة للأرباح من أصل المال الذي أدخلناه فهل هذا حرام حلال أم ربا؟ أختي الكريمة الأصل في التجارة ألا يحدد قيمة للربح الربح نتيجة والنتيجة لا تقدر عند المشاركة لكن تقدر عند انتهاء المعاملة لا في ابتدائي في نهاية السنة لو ربح يبقى الكلام على نسبة له من الربح ماشي مش نسبة المال يعني ايه هقول له انا هتجر لك المال ما يربح صاحب المال انت ليك 50% ولا 50% من الربح مش المال، لكن هقول له هديك 10% من راس مالك ربع على طول، لكن نسبة من الربح حين تحققه وفي نفس الوقت هي نفس النسبة في الربح وفي الخسارة ده حلال ولا بد من الاتفاق عليه. عشان ايه نبسط الاخواته خلنا اسئلتهم هم يعني تقول الاخت اذا اعطيت راس مال لاخ صالح بالتجاره هل يلزم متابعه التجاره لمعرفه مدى توخي الحلال ام لا يلزم؟ لا يلزم. موضوع الاخوات والغربه والتاثر بالغربه مفيش نزاع ان الغربه عقوبه، اقول لا نزاع ان الغربه عقوبه، غربه عقوبه ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر اي اذا زنى البكر بالفتاه البكر البكر بالبكر جلد مئة يبقى القوة بتاعته ايه اذا سال بيها جلد مئة وتغريب عام فجعل التغريب عقوبة. طبعا لا شك ان هذه العقوبة في نفسها أذى للمرأة اكثر من الكلام. علاج الكلام بنعالجه ازاي؟ احنا غربنا بالاختيار وكثير منا هجر قهرا، ننوي بهذه الغربة الهجر لتصبح هذه في حقنا عبادة. إن عشنا هجرنا وإن متنا وقع أجرنا كامل على الله. كيف النية يا شيخ؟ أن أنا ما خرجت من بلدي طمعا في دنيا ولا مال، انا خارج يعني انقاذا لديني وحياتي من الظلم المجرمين. انا هاجرت حفظ على دين ودين اولادي ودين راتي. اللي هاجر بهذه النيه اكله شربه نومه ما يعانيه كل ده اجر له، سجل حسنة مفتوحة طول. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الارض كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. انه الهجر ولازم تتصور دي عباده. اذا كنت انا في عباده وطاعه بصلي ورسول اقبل على نفسي ان الشيطان يلبس علي ويدخلني الياس والبؤس ولا أدفع بهذا، أنا في طاعة أرجو ثوابها، هذه واحدة. خليك بس. الثانية نبحث عن بيئة. مش معنى إن إحنا اقتربنا، كل واحد فينا يقبل إن يعيش غربة مع الغربة. لما الإنسان بيعيش وحده غربة قاتلة. أمرنا إن إحنا نجمع شملنا. ندور على المسلمين كلام مع بعض. نقعد في مكان امين مع بعض. نشوف حي نجمع فيه نفسنا كلنا مع بعض ونساعد بعض. لغايه ما نجمع الكل. ودي عاده الحقيقه وانا بلف في معظم البلاد ما وجدتها الا عند اخوان اثنين السودانيين والسودانيين. الله يكرم. اي مكان هذا فيه السودانيين هم قالوا لي انا قعدت معاهم بخش معاهم. قالوا لي احنا لو ثلاثة صومالين جماعة في مكان أول حاجة عملوها يشتروا يتأجروا مسجد. يتأجروا مسجد يبدأوا يلموا بعض حواليه. أي فيلا تفضى ولا شقة تفضى يجيبوا واحد صومالي يسكن فيه. يعني رحت حي في السويد. كنت رايحة في الجمعة. فزت كله. فأنا أخي اللي واخدني قال لي أنت عارف أنت بتخطب فين؟ قلت له فين؟ قال لي ما خديش. فعلا رحت فوجئت هم ثلاثة سير اتأجروا مسجد اتكسروا عليه بدأ يأخذ كل الشعر تفضل لغاية ما بقى الحي يكون صوماليين السودين في وسطين معدى رأسة باليدين. طبعا خذوا المسجد في الأول إيجار مع البيوت اللي ضمضة بعدين السودين يهربوا وهم بقى من الأماكن نشتري المسجد. المسجد لغاية ما روح تخطب الجمعة المسجد لا تخل العدد كلها دي فاستأجر مستاد خطبت الجمعة في استاد تعرفوا نصحين قوي نفس هذا الشعور يكون شعور المسلمين واضح معي نتجمع بعض ونساعد بعض مش كل واحد فينا جاي عايز انا بس نصفر بالغنيمه بالبقاء في كندا وسيب غيري هذه كارثه هذه انانيه قاتله لا تكون معها اخوه يا اخواننا مطلوب التعاون نص قراني محكم للفرضيه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب شديد العقاب هنا في ترك هذا التعاون وضحك فانا بنصح الاخوات حتى لو الرجاله ما اتجمعوش اتجمعوا الاخوات واعملوا يوم مع بعض درس مع بعض خروجه مع بعض فسحه مع بعض ها واتفقوا يوم في الاسبوع يلتقي فيه كل الاخوات احنا عاملينهم يومين يا شيخ وعشان ما يبقاش في غرامات يبقى مره في بيت اخت ومره في بيت اخت الثانيه وعشان ما تدفعش هي كل الاكل كل واحده جايه تجيب لها الطبق معاها واحده جايه بصينيه بطاطس والثانيه جايه بصينيه باميه وتقعد تعمل مهارات يا صباح احنا عملنا الكلام ده يا اخوانا مع نسان انا اول ما وصلت الدوحه ربنا كلمني قلت يا مشايخ ما ينفعش كده اولادنا هبيعوا قال لي ارجو نجمع نساء مع بعض وعرضت الموضوع على مراتي قلت لها عرضها على زوجات المشايخ عرضوا على بعض قالوا تدينا يوم ما تسالوش فينا ما انا موافقين يوم ايه قالوا خمسه خلاص قلت خمسه ده الدكتور محمد مقصود كل خمسه تسالني يقول لها الله اللي سالنا الجامعه عشان نحتصي احنا الوقت خلاص لكن الكلام ده يا اخوانا عمل راحه نفسيه للنساء للبنات للاولاد ولما استراحوا عرفونا نقدر نتحرك ونرجع ونروح ونيجوا ونفسينا على قد في لهم مجلس لهم تاخي يوم بتنزل واحده فيهم في حاجه تتصل باخواتها واحده تمرض تلاقي كلهم شلوها فاصبح بين التوادد تواصل تعاون الكلام ده ارحم جدا نفسيا قتل حدة الغربة واضح الكلام ده يا اخوانا الغربة عقوبة ولازم نفهم الكلام ده وان المرأة اشد تأثر بالغربة من الرجل عاونوا نسائكم على التلاقي والتعاون والتوادد والتواصل لغاية مع الاقل نفسية تشعر المرأة انها لا تحيا وحدها بل في بيئة مسلمة وسط اخواتها واولادها حصلت مشكلة مع ابنها ممكن هي تكلم بنتها او ابنها ما يستجيبش لكن صاحبتها تكلم مستجيب مع كثرة التعاون هتلاقي الولد يحب خالته فلانة وعمته فلانة وقريبته فلانة ومرات أخ فلان وهم أطفال صغيرين تعلق بواحدة هتكون مفتاح توجيههم وضحت؟ لأن دي قاعدة معروفة المزمار الحي لا يطري والشيخ البعيد سلو باتع وضحت القاعدة دي؟ بل يعني هقول طرفة أبو حنيفة قدر إيه في الفقه؟ أمه المخلفة وجهت لها سؤال قالت يا أبو حنيفة أسألك سؤالا تسأل عنه أبا يوسف فهو أفقه منك أنا أسأله أنا جاوبني لا أبدا أبو حنيفة بيسألها مين؟ أبو حنيفة يتربع منك طلعوا على نسيت هو ابو حنيفه ابنه اسال ابو يوسف ابو حنيفه طبعا مرت بامي راح لابو يوسف قال ام ابو حنيفه تسالك عن كده قال وما راي ابو حنيفه في هذه المساله قال له رايه كذا قال اخبرها ان هذا راي ابو يوسف عليه. فأقول لك هذه فطرة جملت على هذا تراعى أمه وحنيفة يومه وحنيفة يراعي حالها ويجيبها ويعني يطنش. وكذلك المسائل الولد نفسه قد يستجيب لأمه لأبيه، لكن هتلاقيه متأثر بخالته فلانة اللي طول عمره بتطبطب عليه وتلعبه في زيارة الأم، فتلاقي الولد أشد تأثر بها البعيدة من أمي. شاف طوال يوم كان عمر دلوقتي الرجل برضه معاه مش طالب منها حاجة، لكن التانية طول عمرها بتجيب له بسكوتات حلويات بتلعبه، قالت له يمين والحاضر شمال والحاضر. فالشيخ البعيد سر واقع ومسمار الحي لا يطرد. القواعد الأخلاقية دي إخواننا نستفيد بها من منهم معانا. واضح معايا؟ أكون عندي سؤال هنا. تفضل. شيخ عندي سؤال، مثلا لو كان يعني مشتري حابب يشتري مثلا محل وليكن أو مثلا شركة أو أي كان، وتم الاتفاق على تسديد الثمن مثلا بعد 4 سنوات أو بعد 3 سنوات مثلا إلى أجل معين، تم الاتفاق على البيع والشراء على أن يسدد ثمن المبيع إلى بعد 3 سنوات خلال سنة. نعم هل يجوز دي يعني البائع أنه يطلب إيجار خلال فترة 3 سنوات إلى أن يسدد ثمن مثلا المحل، ولا ما يحفظ لك هذا؟ ما دام باع البيع محله مجلس البيع. أنا بعت لك السلعة دي بالتوصيل. بعد انفضاض المجلس أصبحت أنا مالك السلعة وأنت لك عند المال. بعد انفضاض المجلس انتهى البيع. أصبحت أنا مالك السلعة ولا سلطان لك عليها. طب حقك عندي تمثل في ايه؟ في الدين مش في السلعة. الدين المال. فانت اصبحت شبه مقرض لي دائم فقط، حقك عندي مال. ما تقولش اصل السلعة دي بتاعتي. لا مش بتاعتي. انا بعد انفضاض المجلس لو عايز ابيعها بيعها حلال لي. حتى لو تدفع ثمنها بعد. حتى لو لم تدفع ثمنها بعد. تفضل بيع. بالحالة إذا ما يحق له أنه يطلب إيجار لفترة الدفاع. خلاص يا مولانا ما دام باع وقال له بيع وبيع بالتقسيط على 3 سنوات انتهى البيع بهذا، مش عايز اسمها بيع إيجار. يعني ما ينفعش يا مولانا أصلاً. هو إيجار ينتهي تمليك. هو بيع أصلاً. يعني المشتري حصلاً، المشتري هو اللي راح يدفع الإيجار إلى أن يسدد الثمن. هو بيع. هو إيجار ينتهي بالتمليك. لكن في شرط إنه في آخر المدة ممكن يتملك يدفع بقى. نعم. يا مولانا هذه فيها كلام الفقهاء الشديد. سموه هذا هذه بيعتين في بيعة، والنبي نهى عن بيعتين في بيعة. حرموها في السعودية بعد. واضح؟ أنا جبت لك نص الحديث. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ديني في ما ينفعش أبيع أجر نفسه. يبيع يا أجر. ليه؟ لأن عقد البيع عقد بيع. وعقد الإيجار نوع من البيع. بيع ثاني. ولذلك كل الفقهاء لما عرفوا الإيجار عرفوه بإيه؟ قالوا هو بيع منافع. بعوض معلوم لأجل معلوم. أنا ببيع لك منفعة البيت هتسكن فيه وتستفيد فيه، ما بعتلكش حق. فأنا ببيع منفعة السكنة بعوض المعلوم الإيجار لأجل المعلوم مدة معلومة. يعني ما ينفعش بقى مشهر، التأجير مشهر. ده شرط الإيجار وده تعريف. بس هو بيجي يبيع الإيجار ويقول له لو أنت عايز تتملك هتدفع المبلغ لفلان وتشتري. ده خيار. ده خيار مش عقد تاني. ده مش بص يا مولانا، البيع منزل للبائع وليس للمشتري. بص يا مولانا، لو اشترط هذا في البدايه اسمه بيعتين في بيع. لكن انا جيت في نهايه المده وقلت انت متأجر عندي الشقه دي بقى لها 4 سنين، المبلغ اللي حصلته منك انا في ايجار في المده دي كذا، انا هبيعها لك دلوقتي تدفع لي كذا وانا كملت. هذا تبرع من البائع يصح. لكن ما يكون شرط في البداية. هي مخالفة ثالثة هاي العقود إنه دائما بتكون فيها نسبة فائدة ربوية. لا خلي بالك، لأن لما يجي يطلب البيع في الآخر ده أصبحت صفقة جديدة لا علاقة لها بالإيجار. واضح؟ أنا دلوقتي أهو بقول لك أنا عايز أبيعها لك وأبيعها لك هخفض لك السعر لأن أنت مستأجر عندي بقى كذا سنة. واضح؟ هذا بيع غير صحيح لأنه تم في حيني. زوجة تسأل يوم العرض يوم القيامة هل سأرى الجميع أمام الملك كل شيء حتى أوقات الجماع؟ يا أختي الكريمة الكلام ده نرى الأعمال اللي ربنا يعني فيها معاصي تامة هي اللي تعرض عن العباد عروس العباد. واحد غدر سرق مال واحد غدر بواحد الكلام ده يعرض عروس الشهادة. لكن الحاجات اللي بين الإنسان وربه هذه الرب يسرها بينه وبين عبده. حديث الوالد إن الله لا يأخذ العبد المؤمن في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا وتذكر ذنبك يوم كذا بكذا حتى يقرره بجل ذنوبه. دي مسألة يعني مش رب العباد وليه أفضحنا فيه أطمئن. المورجج جبره ايه يا شيخ انا حلال ولا حرام؟ الناس عايزه تسال مكسوفه تسال. خلع المراه للحجاب للتكيف مع البيئه المحيطه وتالت فرص عمل حرام. تتكيف في البيت حرام. الحجاب فريضة ولا يحل المرأة خلعه لأي سبب كان. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا مظهر منها. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني كل نساء باستثناء يدنين عليهن من جلابيبهن. ما حكم جلسة غير الملتزمات من النساء بغرض الدعوة؟ بغرض الدعوة عن البركة من غير أي حرج. نساء مع النساء يا رجال. النساء مع النساء. دعوة الدعوة غرض الدعوة. تدعوها الإسلام. يفضل أن يتم تجنبهن إذا كان يصدر منهن أذى نفسي. والله أختي الكريمة أنت لن تقدري إذا شعرت أن المجالسة معها ستفسد عليك دينك لك أن تتركيه. شعرت أنك أنت قادر على دعوتها والصبر على أذاها فالصبر على أذى الناس ومخالطتهم باتفاق الفقهاء أولى من أفزاد. هل زيارة أقارب الزوج من الرحم؟ أيوة من الرحم أم وأبوه من الرحم، لأن الأم والأب بالنسبة للزوج بمجرد عقد الزواج أصبح محارم زي ما هو بالضبط. وجب عليها برهم كبر أبيها وأمها. وإن قطعتهم هي قاطعة؟ إيه؟ وإن قطعتهم هي قاطعة رحم؟ أيوة قاطعة رحم. لأن بعد العقد أصبحت هي محرم عليه للأبد زي بنته، لا يحل له زوجها حتى لو طلقها زوجها ومحرم. لو عايزة تحل معها تحل معها، انسافر معها تسافر معها. وضحت؟ لأن صارت محرم عليه للأبد. وضح المعنى؟ إخوان وخوات الزوج مش رحم. لا، الرحم أم وأبوه هم اللي حرموا على أبنه، إخواته محرمين على التأقيد. على التأقيد يعني لو طلقت منه أخويا الجوز أخوي الجوز ما في حرج. والتحريم على التأقيد يا أخوانا القرآن نص على إن كل امرأة متزوجة محرمة على التأقيد. لذلك لما ذكرت الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، عطف الله عليها قال والمحصنات من النساء. يعني المحصنة متزوجة، أي امرأة متزوجة حرام عليها تزوجها ومتزوج، لكن لو طلقت حل. زي أخت مراتي بالضبط وزي أخو الجوزة بالضبط، ده اسمه تحريم على التأخير. صلة رحم نعم، صلة رحم صلة رحم يتواصل هو معه وهي لها أن تتواصل، لكن بالتزامات الشرعية لا تخالط ولا تتكشف أمامهم، هم أجانب بالنسبة لي تؤجر، لكن أبوه وأمه فريضة عليه لا خير لهم فيها. زي أمها أبوه هو مطالب ببرهم على أنهم أم وأبوه، وهي مطالبة ببرهم على أنها أبوه وأمها، وهو يبر حماه وحماته. ما احنا قلنا هو حماته بالنسبة له حماه أصبح أم وأبوه، يعني حماته محرمة عليه على التأبيد. يعني لو طلع حد يطلع حد معانا هو محرم ليه زي ابنها بالضبط، لا فارق لا فارق. خلاص خلاص الصلاة ان شاء الله خلاص نكتفي.